الذين حظهم من صلاتهم رفع أصواتهم وإزعاج أعضائهم. فصلاة العارفين به صلى الله عليه وسلم وشمائله نوع آخر من الصلاة. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، منهج حياة لكل مسلم. فما أحوجنا إلى العودة الصادقة إلى هذه الشمائل المباركة، ولا يشتغل النشء بأخبار التافهين والتافهات والضائعين والضائعات. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأشياء، كما قال سفيان بن عيينة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ومن فوائد دراسة الشمائل التحقق من أن الذي رأيته في النوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس ليزيد الفارسي وقد أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ فنعته. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. لذلك آخر باب في شمائل الترمذي باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن أحسن ما صنفه في الشمائل كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وابن الجزري بيتان قالهما في ختم كتاب الشمائل، قال: أخلايا انشط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع، هذه شمائله. وهذا البيتان يصلح أن ينشد أيضا في الأبيات التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي أن الأئمة والمحدثين كانوا يتسامحون في أحاديث السيرة، ومن هذا الباب أحاديث الشمائل، كما قال عراقي: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. الأكابر من الأئمة كابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المبارك وسفيانين كانوا يتسامحون في الأحاديث غير شديدة الضعف إذا كانت في غير العقائد والأحكام. وقد قال إمام أحمد: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازية وغيرها، يعني المغازية ونحوها، قال: وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض الأصابع الأربع ليديه. أردنا قوما هكذا وقبض الأصابع الأربع ليديه، يريد أنه يشدد في أحاديث الأحكام والحلال والحرام. وهذا الذي أشار إليه العراقي لما قال: ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. ابن مهدي يقول: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وأحاديث الشمائل من أحاديث السيرة التي لا تعامل معاملتها أحاديث الحلال والحرام. لكن ليس معنى هذا أن لا تمحص المرويات. ومن فوائدها هنا أن الترمذي ختم كتابه الشمائل بأثرين. الأول قول ابن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. والثاني قول ابن سيرين: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما علاقة هذا بأحاديث الشمائل؟ ما غرضه؟ نعم هو كذلك، نعم أحسنت. وهذا المقصود، الغرض من هذا الإشارة إلى أن المسلم في دراسته للشمائل ولدينه عموما يجب عليه أن يعتني بالثابت الصحيح من الآثار. ذكر هذا الشيخ عبد الرزاق العباد في آخر شرحه لشمائل الترمذي. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، والعبد في هذا المقام أن يسلك سبيل أهل الاعتدال، وأن يحذر من يدخله الخطل من جهتين: من جهة التفريط الذي من مظاهره ضعف محبته وعدم تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم وعدم تعلم سيرته والإقبال على البدع وانتقاص الصحابة، عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وأن يحذر أيضا من الإفراط الذي من مظاهره الغلو والإطراء وإضافة أوصاف الربوبية كما تراه في بعض المدائح. وهذه المنظومة للشيخ العلامة عبد الله السالم بن محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي المتوفى سنة 53 و300 وألف، موسومة بجهد المقل، هي من أحسن الأنظام ومن أجودها، وناظمها عالم كبير وشاعر مجيد، وقد حافظ جهده على الألفاظ الواردة في الأحاديث. ونسمع المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله من شرف روح الحق بحسن خلقي وحكم الخلق، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا. هذا ولما فاتنا مرأى النبي وكان أسنى مطلب ومرغبي، وكان في نعوده البهية مزية أعظم بها مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة تكسو الدراري خجلا، جمعتها كالجوهر المنظم برسم خدمة الجناب الأعظم، في رجز سميته جهد المقل وصنته عما يخل أو همل، وقلت ناقلا عن الحفاظ محافظا جهدي على الألفاظ. قد كان نعم أحسنت، بارك الله فيكم. طيب ما دمت بدأت بقراءتي لو تكمل البيت. قد كان أحسن الورى وأكملا وكان أبهى صورة وأجملا. نعم بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله تعالى بالحمد له، فقال: حمدا لمن شرف روح الحق. وروح الحق ذكره القاضي إياض في الشفاء من أسمائه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وحسن الخلق. الخلق والخلق بالإسكان والضم الطبع والسجية، وهو معاملة الناس بخلال الحسنة، والخلق الصورة. وفي هذا براءة استهلال. ما وجهه؟ أنه يتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسنتم، هو كذلك أنه أشعر في مقدمته بمقصوده والكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بالصلاة فقال: صلى عليه بارئ البرايا خالق الخلق. البرايا جمع برية وبريئة، وهم الناس. من خصه بأفضل المزايا، المزايا جمع مزية وهي الفضيلة. هذا كلمة يفصل بها الخطاب السابق أما بعده، اقتضاب قريب من حسن التخلص. هذا ولما فاتنا مرأى النبي، لما فاتتنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤيته أسنى مطلب ومرغب. مرأى مطلب مرغب، هذه مصادر ميمية. وكان في نعوته البهية في صفاته الحسنة الجميلة مزية فضيلة، أعظم بها مزية، ما أعظمها من مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة عظيمة تكس الدراري خجلا. الدراري جمع دري، يقال كوكب دري أي مضيء منير متوقد متلألئ. تكس الدراري خجلا، الخجل التحير والدهش من الاستحياء. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة تزري ببهاء الكواكب. نعم نعم. الخجل التحير والدهش من الاستحياء. جمعتها كالجوهر المنظم. جمعتها هذا جواب لما، لما فاتنا ما جواب لما؟ جمعتها. جمعتها كالجوهر المنظم، المنظم المجموع في سلك، النظم الجمع، جوهر منظم منظوم مجموع في سلك. فشبه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي جمعها في هذه الأبيات بالجواهر التي تنظم وتجمع في سلك. جمعتها كالجوهر المنظم برسم خدمة الجناب الأعظم، أي امتثالا وطاعة وخدمة لجنابه الأعظم صلى الله عليه وسلم. في رجز سميته جهد المقل، سمى أرجوزته هذه، هذه المنظومة التي هي على بحر الرجز، سماها جهد المقل. وصنته عما يخل أو يمل، يقول ليست قصيرة مخلة ولا طويلة مملة. فقلت ناقلا عن الحفاظ، باب هذا الباب بابه النقل، وينقل ما جمعه الحفاظ في الأحاديث، محافظا جهدي قدر وسعي وطاقتي الألفاظ. وكذلك فعل رحمه الله تعالى، الجهد الوسع والطاقة. ثم قال قد كان أحسن ورى وأكملا وكان أبهى صورة وأجملا، وهذا ما سنأخذه في المجلس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير نبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.